كاتدرائية، الكاثوليكية، كاثوليكي، كلداني، كلدان، الإحسان أو العطاء، نصراني، نصارى أو مسيحي، مسيحيون، المسيح، النصرانية أو المسيحية، مقبرة، مقابر، رجال الدين أو الإكليروس أو الكهنة أو القساوسة أو رجال الكهنوت، جرس أجراس، دير أديرة، مجمع، مجمع، طائفة، طوائف، طريقة، طرق، اعتنق، يعتنق، الأقباط، القرآن، قانون الإيمان، حملة دينية أو حملة صليبية، الحملات الصليبية أو الحروب الصليبية، صليب، إيمان أو دين، مؤمن، مؤمنون، دين أو عبادة.